بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: فإن قيل فقد روي عن ابن عباس في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال: يأتيهم بوعده ووعيده. قيل له: ولم يقل إنه لا يأتي ذاته، أو لا يأتي ذاته، فيحتمل أن يكون تأتي ذاته بوعده ووعيده. وهكذا قوله: وجاء ربك، معناه مجيء ذاته، لأن حمله على مجيء الأمر والملك يسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم، لأن أمره سابق، ولأن هذا يوجب تأويل ترون ربكم، ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأننا لا نثبت مجيء انتقال، بل نثبت مجيء غير معقول، كما أثبتنا ذاتا ونفسا ووجها ويدا. فرق بين النفس والذات. بل نثبت مجيئا غير معقول، كما أثبتنا ذاتا ونفسا ووجها ويدا. كلمة غير معقول يعني يريد أنه يعني هذا على أنه ليس كمجيء المخلوق، ألا نتصور كيفيته؟ فإذا أراد هذا فمستقيم، إن أراد غير مفهوم يعني مجيء وبس، لعله لا يريد هذا، إلا أنه قيده لأنه يقول المعقول المجيء المعقول من مما يعرفه الناس أنه يقتضي انتقالا، ومجيء الرب ليس كذلك عنده، بل هو مجيء لا كالمجيء الذي يعرفه الناس أنه مع انتقال أو بانتقال. ولا موجب لهذا التقييد، بل يجيء كيف شاء، مجيء يجيء سبحانه وتعالى مجيئا حقيقة، والمجيء معقول والكيف غير معقول. نعم، أحسن عليك. المجيء معقول أو تقول معلوم، والكيف غير معقول بل مجهول، كما قال أهل السلف في الاستواء، وسبيل الصفات واحد. نعم، أحسن الله إليك. وقد في جنوح لكن قد مر معنا أحسن عليك في مقدمة كلامه جنوح إلى التفويض. أحسن عليك. ما هو يعني الكلام فيه شيء من الاضطراب، مشكلة هو الآن يقرر أنه هو نفسه يجيء لا ملك، إيش نقول تفويض؟ نعم، قل لا ملك، وليس المراد أمره، بل هو يجيء. نعم، أحسن الله إليك. وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله: وجاء ربك، وهكذا. نعم، أقول يرد في كلام أهل العلم الذي هم أعلى من القاضي الإمام، أقول يرد في عباراتهم ما يقتضي التفويض، وقد يكون الواحد يتأرجح في بعض السياقات، يعني يترجح الجنوح إلى التفويض في بعض العبارات، فيكون يعني مبدأه ليس بالبين الواضح، يكون فيه تردد فيه. نعم. أما في هذا الموضع فلا يستقيم حمله على التفويض. نعم. أحسن الله إليك. وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله وجاء ربك قال قدرته، قال قدرته، لا قبل، وقد قال أحمد في رواية حنبل، فإن قيل سم، ما هو جعل السؤال، قال قدرته، قال هنا بل نثبت مجيئا غير معقول كما أثبتنا ذاتا ونفسا ووجها ويدا. وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله وجاء ربك قال قدرته، قال أبو إسحاق ابن شاقلاء هذا غلط من حنبل لا شك فيه، وأراد أبو إسحاق بذلك أن مذهبه حمل الآية على ظاهرها في مجيء الذات، هذا ظاهر كلامه والله أعلم. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء ذاته لأنه احتج بذلك على جواز رؤيته، وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته إذا كان الإتيان والمجيء مضافا إلى الذات. حديث آخر في هذا المعنى في ألفاظه زيادة، رواه أبو بكر الخلال عن الحسن بن ناضح الخلال قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل ثناؤه جعدا قططا أمرد في حلة حمراء. وحدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي قال حدثنا عمر بن مدرك أبو حفص القاضي قال حدثنا محمد بن الوليد مولى بن هاشم قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر. وحدثنا أبو القاسم عبد العزيز قال أخبرني أبو بكر أحمد بن جعفر ابن مالك في الإجازة وقرأته على أبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، يعني في النوم، فقال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وأخرج إلي أبو القاسم عبيد الله بن أحمد في جملة أخبار الصفات قال حدثنا أحمد بن محمد الرازي قال حدثنا حمزة بن القاسم قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك قال حدثنا محمد بن الوليد مولى بن هاشم البغدادي قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر. وقال أيضا حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو الطيب محمد بن القاسم الكوفي قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن عروة قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل جعدا أمرد عليه حلة خضراء. وحدثناه أبو محمد الحسن بن محمد في جملة أخبار الصفات قال حدثنا يوسف بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن داود العطار قال حدثنا أبو الفضل محمد بن أبي هارون الوراق قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد قال أجاز لنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال حدثنا الهيثم ابن خلف الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال قال الضحاك سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه بعينيه مرتين بصورة شاب من أمرد. لا حول. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن جعفر بن خشيش قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل شابا أمرد جعدا قططا في حلة خضراء. وذكر أبو بكر الخلال في سننه قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل حدثهم به في منزل عمه. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثهم حدثهم به في منزل وقال له أحمد بن حنبل وقال له أحمد بن حنبل مي مشكولة عندي بس كيف حدثهم به في منزل في منزل عمه نعم أحسن إليك. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفور رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. لا إله إلا الله. باقي سياقات من هذا النوع. إيه نعم باقي أحسن لك في سياق الأسانيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. على أي حال هذا الحديث يعني أقول فيها الفاظ أنه في المنام ورؤية الله في المنام كما هو مقرر أنها ليس لها رؤيا المنام ليس لها حكم الرؤيا في اليقظة فلا يقال إن الله تعالى إن صورة الله سبحانه وتعالى ووجهه على هذه الصفة لأن هذا كل هذه السياقات مردها إلى أنها رؤيا منام. ورؤيا المنام لها حكم يخالف حكم اليقظة هذا هو. وكون أحسن لك رؤيا الأنبياء حق تقول أقول وكون رؤيا الأنبياء حق ما ينافي يعني حق بأنه رأى ربه بس في هذه الصورة رأى ربه في هذه الصورة ولا يلزم أن يكون الله يعني هذا في كيفية ظاهرة كيفية تقول الله لو أخذت بظاهري وطبقت رؤية المنام على اليقظة قلت الله سبحانه وتعالى له صورة وصورته شاب أمرد وشيء من هذا قبل هذا ما يعني وهذا يتطابق مع ان يعني ان رؤية الله في المنام تتناسب مع ايمان العبد فالرسول يقول رأيت ربي في احسن صورة والله اعلم. أحسن الله إليك. سبحان الله العظيم. قل روايات كثيرة صارت. أقول اعتنى بهذا الحديث، ما أدري شنو له تعليق عليه بعده. إيه نعم، سيأتي يقول كلام في هذه الأخبار في فصلين. نعم كيف على الفصلين العزيز. بقية السياقات من نوع هذا كيف على الفصلين. شوف أحسن عليك، كل الطرق اللي أوردها مدارها على حماد بن سلمة. نعم، وبعضها فيها في سياقات ثانية. الحديث الثاني حديث أم الطفيل أحسن عليك. إيه؟ بس فورد حديثين فقط، حديث ابن عباس وحديث أم الطفيل. هل شيخ الإسلام كلام على حديث في تلبيس الجهمية أحسن عليك؟ نعم، أقول في تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية. راجعه شوف توجيه. نعم، من بعد أبو سعد. صلى الله عليه. نعم تفضل اقرا. نعم لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني ننبه الإخوان المستمعين معنا إن هذا الحديث لا يؤخذ منه يعني تكييف ذات الرب وأن الله تعالى بهذه الصورة، لأن هذه رؤيا منام، رؤيا منام، ورؤيا المنام تختلف عن الرؤيا في اليقظة. فذات صورة الرب ووجهه لا نعلم وله كيفية، بل نثبت له صورة وهي أكمل صورة، وله وجه موصوف بالجلال والإكرام والأنوار، ولكن لا نكيفه ولا نقول إنه على هيئة شاب، لأن هذه الرؤية إن صحت عن النبي فهي رؤيا منام، فليعلم ذلك